ذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سنته لا تفارق كتاب الله عز وجل. أخبرنا أبو الحسين علي وأبو القاسم عبد الملك قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا العباس بن الهيثم قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن إبراهيم البيضاوي قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا قال حدثنا أبو بكر ابن المجدد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثني شعيب هو ابن إبراهيم التميمي قال حدثنا سيف يعني ابن عمر قال عن أبان بن إسحاق الأسدي عن الصباح بن محمد عن أبي حازم عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في مرضه الذي توفي فيه ونحن في صلاة الغداء فذهب أبو بكر ليتأخر فأشار إليه مكانك وصلى مع الناس فلما انصرف حمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي فاستنطقوا القرآن بسنتي ولا تعسفوه فإنه لن تعمى أبصاركم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما أخذتم بهما.